أحكام الصيام. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب هنا بمعنى فرض. كتب عليكم الصيام أي فرض عليكم الصيام. وأحيانا كلمة كتب تأتي بمعنى قدر، قدر عليكم كذا، كما قال تعالى: فالآن باشروهن فابتغوا ما كتب الله لكم. كتب يقدر وقدر. فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام أي فرض عليكم الصيام. وتعريف الصيام هو الامتناع عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وهذا الامتناع يجب أن يكون مصحوبا بالنية كما هو معلوم. الصيام هو الامتناع عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ويكون هذا الامتناع مصحوبا بالنية. فمن هذا التعريف، أو أولا كشاهد لهذا التعريف، قول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي في شأن الصائم: يدع طعامه وشراب يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فاستفيد من ذلك تقرير التعريف السابق. وعلى هذا التعريف تنبني بعض المسائل الفقهية. فقوله تعالى: يضع طعامه وشرابه وشهوته، هناك أمور يراد البحث فيها، هل تلحق بالطعام أم لا تلحق. فمثلا الحقن بكافة أنواعها، هل يقال على الحقن إنها طعام، طعام يطعم؟ فالظاهر أن الحقن لا يقال عنها إنها طعام، فمن تناول حقنة من الحقن أيا كانت لا يقال إنه أكل أو شرب. فعلى ذلك القول القائل بأن الحقنة لا تفطر بجميع أنواعها قول صائب وموفق، والله تعالى أعلم. إذ ليست الحقن بطعام يطعم ولا بشراب ولا بشهوة. هذا شيء. شيء آخر، مسألة السواك، ابتداء في السواك وتعلقه بالصيام، قد وردت فيه نصوص عامة ونصوص خاصة. فأما النصوص العامة فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وهذا نص عام لم يفرق بين صائم وبين غيره، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. أما النص الخاص فما ذكره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال بعضهم: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك ما لا أحصي وهو صائم. ولكن هذا الخبر ضعيف الإسناد، لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الثاني. ثالثا، يقال أيضا إن السواك ليس بطعام وليس بشراب وليس بشهوة. هذه الثلاثة حيثيات الثلاث أو الحيثيات الثلاث تحملنا على القول بأن السواك لا يفطر الصائم. ويلحق بالسواك معجون الأسنان، فهل يجوز للصائم أن يستعمل معجون الأسنان أم لا يجوز؟ الظاهر والله أعلم إذا كان هذا المعجون لا يصل إلى الجوف فالظاهر من أمره الجواز، فمستعمله لم يأكل ولم يشرب ولم يجامع، هذا شيء. إلا أنه يكره استعمال هذا المعجون لما يعقبه من إكثار من المضمضة لإزالته. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالصائم تكره له المبالغة في المضمضة وتكره له المبالغة في الاستنشاق، لا لأن المضمضة والاستنشاق حرام على الصائم، ولكن لأن المضمضة والاستنشاق قد يصل الماء معك الإكثار منهما إلى الجوف، فالنهي عن المبالغة فيها من باب سد الذرائع، والله تعالى أعلم. هذا بالنسبة لمعجون الأسنان. أما بالنسبة للشراب، يدع طعامه وشرابه، يدع طعامه وشرابه، فهل البخور الذي يستنشقه شخص يدخل في عداد المفطرات؟ فالإجابة بأن البخور كان موجودا على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يرد أن أحدا ما من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أفطر بسبب البخور، ولم يرد كذلك نص بأن البخور يفطر. أما الشهوة فيلحق بها أو يلحق بها أمر المذي والمني، فهل من أمذى بالذال يفطر؟ الظاهر أنه لا يفطر، لأن من أمذى لم يقض حاجته وشهوته. وإن كان بعض العلماء قد قالوا بأن الذي نظر فأمذى يفطر، لكن لا دليل على هذا القول والله تعالى أعلم. لكن من أمنى متعمدا هناك فرق بين الذي يمني وهو نائم، أي يحتلم وهو نائم، فالمحتلم وإن كان نائما في النهار فإن هذا الاحتلام لا يؤثر في صحة الصيام، بل يتم صومه كأن شيئا لم يكن. وكذلك من أجنب من الليل وطلع عليه الفجر وهو لم يغتسل له أن يتم صومه ولا يلزمه أن يفطر، وليس له أن يفطر. لكن الذي يمني متعمدا كهذا الذي يفعله شرار الشباب والفساق منهم، وكذلك شرار الفتيات والفاسقات منهن هو الاستمناء القبيح، فهذا الذي يفعله من قلت مراقبته لله سبحانه. أو باب آخر، رجل ضم امرأته إليه فأمن بلا جماع، هل هذا يفطر؟ فيرى جمهور العلماء أن من كان هذا صنيعه يفطر إذا أمن، وذلك لأن الذي حدث منه هذا الصنيع قد قضى شهوته فلم يعد له حاجة بعد إخراج ما به من مني، فلم يدع شهوته، فعلى ذلك فهو مفطر. هذا شيء. بينما ذهب فريق من العلماء إلى أن المراد بالشهوة هنا الجماع، وهذا القائل الذي قال بأن المراد الشهوة الجماع قال لأن هذا الإنزال لا يوجب حدا، لا يوجب حدا، فمن ثم لا يفطر. فأجيب على هذا لأنه ليس هناك تعليل بأن الذي يفطر هو الذي يوجب حدا، والله تعالى أعلم. ثم اعتل هذا القائل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ويباشر وهو صائم، كان يقبل ويباشر وهو صائم، قال ولم يرد في ذلك تفصيل هل كان يصاحب هذا التقبيل وهذه المباشرة إنزال أم لا. من ثم بالغ ابن حزم رحمه الله وعفى عنه فقال ويستحب للصائم أن يقبل ويباشر أمذى أم لم يمذي أمنى أم لم يمني، احتج بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها الذي فيه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، قالت وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه. ثم ذكر ما حاصله، وإن اعتل معتل بأن النبي كان يملك إربه ونحن لسنا كمثله فنقول لهذا إن عائشة قالت إن إحدانا إذا كانت حائضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرها أن تأتزر ثم يباشرها من خارج الإزار، قالت وأيكم يملك إربه كما كان الرسول يملك إربه، قال فهل تحرمون على من باشر امرأته الحائض أن يمني؟ فإن قلتم لا فكذلك القول يكون في حالة الصائم، إذ كلا الحديثين فيه وأيكم يملك إربه كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يملك إربه، إلا أن الجمهور تمسكوا بما قد سمعتموه يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. احتج بذلك على أن الذي أخرج المنية يفطر، والله تعالى أعلم. نرجع إلى التفسير. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. قال تعالى كما كتب، ما المراد بالتشبيه هنا؟ فمن العلماء من يقول كما أن فرضنا على من قبلكم الصيام فقد فرضنا عليكم أنتم أيضا الصيام، لكن لا يلزم عند هذا القائل أن تكون صفة صومنا مشابهة لصفة صوم من قبلنا، لا يلزم ذلك. لا يلزم عند هذا القائل أن تكون صفة صومنا مشابهة لصفة صوم من قبلنا. فقوله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أي فرضنا عليكم الصيام كما أنه كان مفروضا على من كان قبلكم، فلسائل أن يسأل وما هي صفة هذا الصوم الذي كان على الذين من قبلنا. الإجابة أنه لم يرد كبير تفصيل في هذا المقام ولا كبير بيان، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. هذا يشعر ولا نستطيع القطع بذلك، إنما هو إشعار بأن صيام داود في صفته كان مشابها لصيامنا، والله تعالى أعلم. كذلك لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ووجد اليهود يصومون عاشوراء صامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، فكان اليهود كانوا يصومون عاشوراء، هل كانوا يصومونه على النحو الذي نصومه نحن الآن أم لا؟ هذا أيضا ليس بصريح في هذا الباب، والله أعلم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لعل التقوى تحدث لكم. لعلكم تتقون أي لعل التقوى تحدث لكم بصيامكم هذا. وكيف تحدث التقوى؟ فمن أهل العلم من التمس التماسات لذلك فقال إن حدوث التقوى يكون بتضييق مجاري الدم، ومن ثم تضييق عمل الشيطان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ففي بعض الروايات، وإن كنت أجنح إلى أنها إلى الضعف أقرب، فضيقوا عليه المجاري بالجوع، ضيقوا عليه المجاري بالجوع، فإن الدم إذا كان يجري سريعا كان جريان الشيطان معه سريعا، أو كان جريان الشيطان سريعا، هكذا قال بعض أهل العلم. فإذا جعت قل جريان الدم قل عمل الشيطان. وجه آخر أن التقوى تحدث لك بتقوية جانب المراقبة لله عندك، فكل عبادة يعملها الشخص ويتعبد بها يمكنه، أو كل صوم يصومه الشخص يمكنه أن يخادع العباد، فيمكنه أن يدخل في غرفة ويفطر ويخرج للناس مهما إياهم بأنه صائم. فهذا وجه ثاني هو تقوية باب المراقبة عند الأشخاص، ومن ثم تحدث التقوى. ثالثا، إن التقوى تحدث بإشعارك بأحوال البائسين وأحوال الجوع والأرامل والأيتام. إذا كنت جائعا تذكرت منهم جياع. هذه ثلاثة أوجه ذكرها العلماء عند تأويل قوله تعالى لعلكم تتقون. أياما معدودات، أي الأيام التي فرضناها عليكم إنما هي أيام معدودات. وما معنى معدودات؟ معدودات معناها قليلات، يأتي عليها العد والحصر، كما قال تعالى وشروه بثمن بخس دراهم معدودة فكانوا فيه من الزاهدين. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة فكانوا فيه من الزاهدين، أي دراهم قليلة. فأيام معدودات أي قليلات. ومنه قول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم كلاما لو عده العد لأحصاه، لم يكن يسرد الحديث كسردكم. فهذا يوضح لنا معنى المعدودات التي هي قليلات فيأتي عليها الحصر. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ما هو حد المرض الذي معه يباح للشخص أن يفطر؟ فقد يأتي آت ويقول إن كل مرض يجوز لمن ألم به يجوز لمن ألم به أن يفطر، ويقول إن الإطلاق في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا يفيد هذا، ولكن المسألة في هذا عرفية، أعني تحديد المرض الذي يحملك على الإفطار. والمرض الذي يقال عنه يقال عن الشخص إذا ألم به هذا المرض إنه مريض، فمن ثم يعاد. لكن ليس كل من أصيب بصداع مثلا يفطر، وليس كل من آذاه ضرسه بعض الأذى يفطر، وهكذا. فالأمر في المرض الموجئ المبيح للفطر أمر عرفي، والله تعالى أعلم. وعلى هذا تقاس كثير من المسائل، تقاس على الأعراف السائدة، الترد إلى الأعراف السائدة. ولكن في كثير من الأحيان تجد طرف للأمور وكلا طرفي الأمور ذميم. فمنهم من يقول إن المرض الذي يجوز لك أن تفطر أي مرض كان، ولو وجع الضرس أو الصداع أو الزكام، وهذا قول مطرح منبوذ. وقول آخر أن المرض الذي يباح لك أن تفطر معه هو المرض الملم الشديد بك الذي لا تستطيع معه حراك. هذا أيضا قول بعيد، إنما المسألة في تحديد المرض مسألة عرفية، والله تعالى أعلم. أما قوله تعالى أو على سفر، هل تفرق عن قوله أو مسافرا؟ فمن العلماء من يقول إنها تومئ إلى معنى، فابتداء ما هو حد السفر الذي معه يفطر الصائم؟ وهل المسافر النازل شأنه شأن المسافر الذي جد به المسير أم أن هذا شيء وهذا شيء آخر؟ بمعنى هل المسافر أثناء سفره أي أثناء مشيه وتوجهه يأخذ المسافر المقيم حكمه؟ بمعنى أنك مسافر مثلا الآن إلى القاهرة على سبيل المثال، ففي طريقك أنت مسافر، وفي بقائك في القاهرة المدة التي ستجلسها أنت مسافر، فهل لك أن تفطر أيها المسافر وأنت نازل، أم أن كلمة على سفر تفيد أن ذلك يتنزل على أحوال منها إما أن تكون قاطعا جزءا من السفر في صومك إما ابتداء وإما انتهاء؟ فهذا الأمر ينسحب مثلا على سبيل المثال على إخوان لنا ذهبوا إلى العمرة، فمن خروجهم من بيوتهم إلى رجوعهم هم مسافرون، فإذا وصلوا إلى مكة وحطوا رحالهم وبقوا بمكة يومين أو ثلاثة أكثر أو أقل، فهل هم والحالة هذه يعتبرون من المسافرين الذين لهم أن يفطروا؟ أما أن كلمة على سفر تفيد معنى أخص، وهو أن يقطع جزءا من مسيره في السفر وجزءا منه في الحضر، والله أعلم. هذا شيء أيضا محل نظر وبحث. ثم يقال هل السفر الذي تقصر معه الصلاة هو السفر الذي يفطر معه الصائم؟ الظاهر أن هناك تفريقا، ذلك لقوله تعالى في شأن الصيام أو على سفر، والله تعالى أعلم. هذا شيء آخر. فمن كان مريضا أو على سفر فعدة هنا ولا بد لزاما أن نقدر محذوفا، فنقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر المقدر هو فأفطر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى. وإذا لم نقدر هذا التقدير فقعنا فيما وقع فيه ابن حزم الظاهري، إذ قال في طائفة من الظاهرية إن من صام في المرض والسفر أو أفطر لازمه أن يعيد، حتى إن صمت في السفر فابن حزم يلزم الشخص أن يعيد، والجمهور يأبون عليه ذلك، وذلك لأنه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صام في السفر وأعاد هذا الصيام. هذا شيء. وهذا التقدير هو في معناه قوله تعالى في الحج فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، تقدير وهو فارتكب محظورا من المحظورات ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فهذا أيضا تقدير في آية الحج، والله سبحانه وتعالى أعلم. على ذلك فقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر في مقدر محذوف وهو فأفطر، يأتي السؤال: هل الصوم أفضل في السفر أم الفطر؟ هذه مسألة حدث فيها نزاع بين بعض التابعين، حدث فيها نزاع بين عروة بن الزبير رضي الله عنهما وسالم ابن عبد الله بن عمر، وهذا النزاع كان عند عمر بن عبد العزيز، إذ كان عمر أميرا على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون خليفة. فقال سالم: لا صوم في السفر، أخذت ذلك عن أبي، يعني عبد الله بن عمر. وقال عروة: أما أنا فأصوم في السفر، أخذت ذلك عن خالتي، يعني عائشة رضي الله عنها. فارتفعت أصواتهما، هذا يقول أخذت عن أبي، وهذا يقول أخذت عن خالتي. فقال عمر بن عبد العزيز: إن كان عسرا فأفطر، وإن كان يسرا فصم، أي إن كان عسير عليك الصوم فأفطر، وإن كان يسير عليك الصوم فصم. وهذا قول موفق، ونحوه قد قاله عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، فقال: أريد أو اختاروا لأنفسكم ما أراده الله لكم، إن الله قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ونحوه قال قتادة رحمه الله تعالى. والحاصل في هذه المسألة من الأدلة أنها قد وردت فيه أدلة تخدم هذا المعنى الذي اختاره عمر بن عبد العزيز. إذا كانت هناك مشق من وراء الصوم في السفر، فحينئذ يفطر الشخص، دل على ذلك ما يلي: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد ظلل عليه، أي أغمي عليه، واجتمع حوله الناس، فسأل: ما هذا؟ قالوا: يا رسول الله، إنه صائم ومسافر. قال عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر. وهو الذي يرويه بعض الرواة ولا يثبت عن رسول الله، إنما هي لهجة لبعض البلاد، ألا وهي: ليس من البر صيام في سفر. فهي لهجة أهل وصاب باليمن الذين يقلبون اللام ميما، فيقولون: إم كتاب، إم بيت، دخلتم بيت، أي دخلت البيت. فلاجة. فبعضهم وما زال إذا قال ليس من البر الصيام في السفر يقولها: ليس من البر من صيام في السفر. الشاهد من ذلك أن النبي ذم هذا الصنيع الذي أودى بهذا الرجل إلى أن يغمى وأن يخشى عليه. آخر: كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مع أصحابه فقال لهم: إنكم مصبح العدو غدا، والفطر أقوى لكم. وثالث: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض الأسفار مع أصحابه، فقام المفطرون يعملون والصائمون جلوس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. فهذه تحث على الإفطار. أما في باب التجويز، فإن أبا الدرداء قال أبو الدرداء رضي الله عنه: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، فدل هذا على جواز الصوم في السفر. وكذلك قال حمزة بن عمرو الأسلمي: يا رسول الله، إني رجل أسرد الصوم، أفأصوم في السفر؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر، إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وقال غير واحد من الصحابة: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن الصائم ومن المفطر، فلم يعب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر. هذا شيء آخر دليل على التجويز. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. من قوله تعالى فعدة من أيام أخر استفدنا شيئا، أما قوله فعدة أي عدد الأيام التي أفطرتها فلتصمها في أيام أخر، استفدنا شيئا، هو أن الله سبحانه وتعالى لم يضيق علينا بتحديد أمد لهذه الأيام الأخرى، فلم يقل في خلال شهر، ولم يقل في سنة ولا نحو ذلك، إنما قال فعدة من أيام أخرى. فعلى ذلك إذا كان على امرأة قضاء من رمضان السابق ودخل عليها رمضان هذا وهي لم تؤدي ما عليها، فليس هناك دليل يلزمها بشيء إلا بالذي عليها فقط. أما قول من قال إن من دخل عليها رمضان آخر وهي لم تستطع القضاء لما سلف فعليها صيام ومعه إطعام، فلا نعلم دليلا على هذا، والله سبحانه وتعالى أعلم. إنما قال ربنا فعدة من أيام أخرى. أما المريض مرضا مزمنا فإنه مخاطب بالصوم ابتداء، فإذا لم يستطع الصوم خوطب بقوله تعالى فعدة من أيام أخرى، فإذا لم يستطع العدة من أيام أخرى فليس هناك دليل يلزمه بشيء، ليس هناك دليل يلزمه بشيء، كمرضى القلب ومرضى الفشل الكلوي وغير هؤلاء من المرضى عافانا الله وإياكم، ليس هناك دليل يلزمهم إذ لم يستطيعوا القضاء ليس هناك دليل يلزمهم بفدية لكونهم لم يستطيعوا القضاء، إنما هي أقوال فقهاء فقط ليس منها شيء فيما علمنا عن المعصوم عليه الصلاة والسلام. فعدة من أيام أخر. فإن احتج علينا محتج بأن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول كان يكون علي القضاء من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، يعني عليها قضاء من رمضان السابق، فينتهي رمضان ويدخل شوال وتدخل الأشهر وتتوالى ولا تستطيع أن تقضي هذه الأيام إلا في شعبان، أي حيث كان رسول الله يصوم للشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. الإجابة أن لفظة للشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم ليست بثابتة عن أم المؤمنين عائشة، إنما الذي أدرج هذه اللفظة ويحيى القطان رحمه الله تعالى، فليست هي من قول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وليست الحديث كفارة لمن لم يصنع هذا الصنيع، وليست الحديث كفارة لمن لم يصن قبل حلول رمضان، والله تعالى أعلم. ثم هو موقوف على عائشة رضي الله تعالى عنها، ففعل أم المؤمنين عائشة من باب قوله تعالى فاستبقوا الخيرات، ومن باب قوله تعالى فدين الله أحق أن يقضى، فهذه الأبواب الاستباق والمبادرة إلى الخيرات والمبادرة إلى سداد الديون هي التي يفسر بها قول من استحب تعجيل القضاء، والله أعلم. على شيء خاص يجوز لها أن تتم الصوم في رمضان، وإذا كان نفلا أيضا لا يجوز لها ذلك، إنما إن أتمت الصيام فقط لحرمة اليوم ولعدم إظهار إفطار بين الناس فلا ذلك، لكن لا يعتبر يومها قد لا يعتبر أنها قد صامت يومها، وعليها أن تقضي مكانه يوما. إن الحج إذا لم يستطع الشخص ذلك فصوم ثلاثة أيام سواء درجة، هل يفهم من هذا عموما إذا لم يستطع الشخص أن يتصدق أن يصوم؟ لا، عموما يعني السؤال يحتاج إلى ضبط، هذه الصورة ليس بالضبط. هل من مات غريقا وهو ممن يفعلون المعاصي هل يكون شهيدا؟ أمره إلى الله سبحانه وتعالى، قد يكون إغراقه انتقام من الله سبحانه وتعالى منه، قد يكون إغراقه شهادة في سبيل الله كما هو معلوم. هل يجوز صيام ما بعد النصف الأخير من شعبان؟ نعم يجوز، الحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا ضعيف. قل علي صيام من سنوات ماضية ولا أعرف عدد الأيام فكيف أقضيها وقد دخل رمضان؟ قدرها تقديرا وزيد من ناحيتك بعض الشيء. من نوى صياما وأفطر في التطوع فما حكمه؟ المتطوع أمير نفسه. بعض الإخوة يقومون بإلقاء موعظة في المقابر وبعدها يقومون بالدعاء الجماعي، هذا الدعاء الجماعي عند المقابر لم يرد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفقنا الله وإياكم لما يحب ورضاه. على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه عند الجمهور أن تأويل هذه الآية على النحو التالي: أن الرجل كان يباح له في أول الأمر أن يصوم، ويباح له أن يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا، هذا نسبة للمطيق المستطيع. فكان الرجل يخير، إن شاء صام وإن شاء أفطر وأطعم مكان كل يوم مسكينا. فنسخت الآية بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، هذا رأي الجمهور. أما ابن عباس رضي الله عنهما فيرى أن الآية ليست بمنسوخة، وأنها باقية في حق الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمرضع والحامل. قال يفطران أو لا يفطروا ويطعموا مكان كل يوم مسكينا. قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أيضا هنا مقدر محذوف، وعلى الذين يطيقونه فدية إن هم أفطروا، وهي طعام مسكين. طعام المسكين تقديره عرفي، فمن قدره بالأمداد أي بمد من شعير أو بمد من تمر أو نحو ذلك، فإنما هذا التقدير في زمانه وفي بلده، لكن لم يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما اطلعت عليه أنه حدد قدر هذا الإطعام. فرب بلدة أهلها يأكلون طعاما، وبلدة أهلها يأكلون طعاما أجود منه. فمثلا بلدة أهلها يأكلون الفول، لا يؤمر الشخص بأن يطعم المسكين لحما، وبلدة عموم أهلها يأكلون اللحم لا يطعم الصائم منهم، لا يطعم ولا تكون الكفارة فيهم فولا مثلا، فإن هذا من تيمم الخبيث منه بإنفاقه وإخراجه. قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يجرون إلى حكم الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمرضع والحامل. فابتداء بالنسبة للشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام، ولا للعجوز، فالشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام والعجوز يصومان يفطران إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهل عليهما إطعام أم ليس عليهما إطعام؟ ليس هناك دليل مرفوع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يفيد أن الشيخ الكبير يلزمه الفطر. يا أبناء يا أطفال، دليلا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يفيد أن الشيخ الكبير يلزمه أن يطعم ما كان كل يوم مسكينا، إنما هو موقوف على أنس بن مالك أنه لما كبر سنه كان يفطر ويطعم ما كان كل يوم مسكينا. وعلى رأي ابن عباس في إبقائه للآية محكمة بلا نسخ، فيرى ابن عباس أن الآية محكمة، فعلى رأيه أن الشيخ الكبير يفطر ويطعم. هذا هو، لكن الظاهر أن هذا لا يكفي لإلزام الشيخ الكبير بالإطعام، ولا لأن فعل أنس موقوف على أنس، والموقوف ليس بحجة دامغة. وتأويل ابن عباس للآية إنما هو مخالف لتأويل الجمهور القائلين بالنسخ. هذا بالنسبة للعجوز والشيخ. أما بالنسبة للمرأة الحامل والمرضع فهما مخاطبتان بالصيام، شأنهما شأن غيرهما، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فإذا أطاقت الصيام صامت، وإذا لم تطيق الصيام أفطرت، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها كما سمعتم. وهل إذا أفطرت أطعمت أم قضت الصيام، أم تطعمان وتقضيان، أم لا شيء من هذا كله؟ أقوال أربعة لأهل العلم. فقول أنهما تفطران وتقضيان وتطعمان. أما دمج الإفطار أو دمج الإطعام مع القضاء فلا أعلم عليه دليلا، لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإن كان فريق من أهل العلم قد قال بهذا القول، وفريق كبير لا بأس به. أما القول بأنها تقضي فهو صادر من شخص قاس الحامل والمرضع على المريضة. وهم الأحناف، فألزم الحامل والمرضع أن تقضي قياسا على المريض والمسافر. وأصلا استصحابا لما هو معهود من أمر المسلمين أن الصوم مفروض عليهم. أما القول الثالث أنهما تطعمان ولا قضاء عليهما، فهو حديث آثر ابن عباس أو وجهة نظر ابن عباس في تأويل الآية وقد سبق. أما القول بأنهما لا تفطران ولا أنهما تفطران ولا تطعمان ولا تقضيان، فمستند حديث أنس بن مالك الكعبي القشيري أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع عن الحامل والمرضى الصوم وشطر الصلاة، فهذا استدل به على أن لا شيء عليهم. والذي يظهر من هذه الأقوال أنها إن طاقت القضاء قضت، لأن الأعرابي لما سأل الرسول ماذا علي من الصيام قال شهر رمضان، قال هل علي غيره؟ قال لا، ففدى أن عليه أن يصوم شهر رمضان. فإن لم تستطع الصيام أطعمت، فإن لم تستطع إعمال الرأي ابن عباس، وإن لم تستطع الإطعام لا تلزم بهذا ولا بذاك، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله أعلم. قال الله سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا، أي أطعم مسكينين أو ثلاثة مساكين بدلا من مسكين واحد، بدلا من مسكين واحد. فمن تطوع خيرا، وإن كان تطوع خيرا تعني كل عمل البر، فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون ليس المراد منه وأن تصوموا في سفركم ومرضكم خير لكم من إفطاركم، إنما معناه إذا خيرتم بين الصيام وبين الإفطار مع الإطعام كما كان سائغا في أول الأمر فصيامكم خير من إفطاركم مع إطعامكم. ثم قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقد نزل القرآن وكان ابتداء نزوله في رمضان في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فمن ذلك يؤخذ استحباب الإكثار من قراءة القرآن في هذا الشهر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعارض جبريل بالقرآن في كل عام في رمضان، فلما كان العام الذي قبض فيه عارضه به مرتين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الأحاديث الواردة في فضل الصوم وفي فضل رمضان ليس هذا محلها، إنما المحل الآن محل فقه. قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أي فمن حضره الشهر وهو من الأحياء وهو مقيم غير مسافر على قول آخر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. لسائل أن يسأل ما هي فائدة إعادة قوله تعالى فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وقد تقدم ذكرها. فالإجابة أن متوهما قد يتوهم أن قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم ناسخ لكل ما تقدم بما في ذلك، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فحتى يدفع هذا التوهم كرر قوله تعالى فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، كرر هذا لهذه العلة، والله سبحانه أعلم. فعلى ذلك ما زالت الرخصة باقية للمريض والمسافر في الإفطار فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذه الآية ينبغي أن يستحضرها المفتون. يريد الله بكم اليسر، وقد تقدم قول قتادة، يسر وعسر، يسر وعسر، فاختر أيسرهما، اختر ما اختاره الله لك. ولتكملوا العدة وهي 30 أو 29 إن رؤي الهلال، فإن لم يرى فهي 30. ولتكبروا الله على ما هداكم، هذا في ختام الصيام يشرع التكبير كما استدل به بعض أهل العلم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، فأخذ منه مشروعية ذكر الله عند انتهاء الأعمال ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أدخلت الآية بين آيات الصيام، فيستفاد من إدخالها أن الصائم يستحب له أن يكثر من الدعاء. وتحسن بعض العلماء حديث النبي صلى الله عليه وسلم 3 لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر. فأفحمت آية الدعاء بين ثنايا آيات الصيام حتى يكثر الشخص من الدعاء. أجيب دعوة الداعي إذا دعان، لذلك فقه، ولعله يسر في وقت آخر، ولعلهم فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. والرفث هنا المراد به الجماع، وإن كان الرفث يطلق في مواطن أخر ويراد به الحديث بشأن الجماع، ويراد به أحيانا بذيء الأقوال. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام في شأن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: إن أخا لكم لا يقول الرفث، وذكر من أبيات شعره: وفينا رسول الله يتلو كتابه، إذا من شق معروف من الليل ساطع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا موقنات أن ما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن جبينه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فهل كان الرفث إلى النساء محرما حتى يقال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم؟ كان الأمر في أول فرض الصيام أن الرجل إذا أذن عليه المغرب جاز له أن يفطر، وجاز له آنذاك أن يأكل وأن يشرب وأن يجامع امرأته أو أمته. فإذا نام، إذا نام مثلا الساعة 9 أو 10 ثم استيقظ، قبل الفجر لا يحل له أن يصنع أي شيء إلا إذا غربت شمس اليوم التالي. أوضح ذلك حديث البراء بن عازب في قصة قيس بن صرمة الأنصاري أنه رجع من عمله مجهودا أي مجهدا، وكان صائما يومه ذاك، فسأل امرأته هل عندكم من طعام؟ قالت لا، ولكني أذهب ألتمس لك طعاما. فذهبت تلتمس له طعاما، فرجعت وقد غلبته عيناه فنام من شدة التعب، فلما رأته قالت خيبة لك، تعني أنه لن يأكل إلا في اليوم التالي عند غروب الشمس. فلما أصبح أصبح صائما، فما استطاع أن يواصل الصيام فأغمي عليه فسقط. فنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى قوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فكان في ذلك تخفيفا على المسلمين، وكان رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخونون أنفسهم كما وصفهم ربنا بقوله علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. ومن هؤلاء الرجال عمر رضي الله تعالى عنه، فرجع مرة من عند النبي صلى الله عليه وسلم متأخرا، فلما دخل على امرأته أيقظها فقالت له إني نمت، فقال لها ما نمت، وهجم عليها. فنزل في ذلك قوله تعالى أو وفي ذلك يقول تعالى أيضا علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم أي تخونونها تخونون أنفسكم. وهل مراد تخوين الشخص لنفسه أو تخوينه لغيره؟ كله وارد ومحتمل. قال تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم، وليس المراد باللباس اللباس الذي نلبسه كما فعله بعض المترجمين لمعاني القرآن وهم جهلة بالشرع، ففسر هذا المترجم، وهذا من آفات التفسير عند من لا يعلمون الشرع ويترجمون، ففسر هن لباس باللفظ الذي يدرس في المدارس هن كلوزس لكم وأنتم كلوزس لهن، أي بالجلابيب، هن جلباب لكم وأنتم جلباب لهن. هذا طبعا خطأ، إنما اللباس هنا السكن، والله سبحانه وتعالى أعلم، حيث أو ما يجمعهما من فرش ولحف والله أعلم. وأنتم لباس لهن، فيفسرها قول الشاعر إذا ما الضجيع سنى عطفها تسنت فكانت عليه لباسا. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعافى عنكم. فالآن باشروهن، أبيح لكم ذلك، المباشرة الجماع هذا المراد هنا، بل المراد عام الجماع وغيره، وابتغوا ما كتب الله لكم أي الولد، ابتغوا ما كتب الله لكم، يرى العلماء أنه طلب الولد، ويرى آخرون أن المراد التماس أبواب الفضل صفة عامة. وكلوا واشربوا طول الليل حتى يتبين لكم أي يظهر لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود نزلت الآية هكذا أولا بدون لفظة من الفجر. كان رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يربطون خيطا أبيضا وآخر أسودا في أرجلهم ويأكلون ويشربون حتى يرى هذا من ذاك. وجاء بعضهم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأخبره بذلك فقال إن وسادك العريض. قال تعالى من الفجر فعلموا أنه يريد بياض النهار وسواد الليل ثم أتموا الصيام إلى الليل. ليس المراد بقوله إلى الليل إلى أن تشتبك النجوم كما هو مذهب جمهور الشيعة، بل قد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير مع عجل الفطر، وكما قال إذا أقبلت الشمس منها هنا إذا أدبرت الشمس إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. قال تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فالجماع يفسد الاعتكاف عند جماهير العلماء. وقوله تعالى في المساجد يبين جواز الاعتكاف في عموم المساجد، أما قول من قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة فالصحيح في هذا أنه موقوف على حذيفة رضي الله عنه. من أراد مزيدا من التحرير فليتمم إلى تحريره مراجعة كتاب تاريخ مكة للفاكهي. وأيضا فعلى فرض صحته، فالمراد نفي المماثلة في الفضل، لا اعتكاف أفضل من الاعتكاف في المساجد الثلاث، وهذا رأي الجمهور. ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها ومن يتعد حدود الله. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وسلم.